بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كنا نتكلم حول خلق ربنا جل وعلا لنبيه آدم عليه السلام وزوجه في الجنة، وأنه قال لهما اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا هذا لا يقتضي أنه كان وزوجه خارج الجنة، فلو قال له ادخل أنت وزوجك الجنة لكان يقتضي أنه كان خارجها ثم قال له ادخل، أما وقد قال له اسكن فهذا لا يقتضي أنه كان خارجها وإنما كان في الجنة، فقال له اسكن أي لا تكن مستوحشا كما كنت من قبل، وإنما قد خلقنا لك زوجة تسكن إليها وتسكن إليك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأسكن أنت وزوجك الجنة. في أمر من الأمور المهمة جدا، وهي ما سنه الله تبارك وتعالى في آدم وزوجه، وهو علم الأزواج. يعني ما هو الزوج؟ ما معنى الزوج؟ لما خلق الله لآدم زوجا وسن ذلك في ذريته من بعده؟ وما هو الزوج في الأصل؟ الزوج يكون بمعنى النوع أو الضرب، يعني الأنواع والضروب يسمى زوجا. قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، هذه تحتمل أن تكون الذين ظلموا وأزواجهم من الظالمات، يعني مثل أبو لهب زوجته معه كذلك، وغيرهم الذين ظلموا وأزواجهم، ويحتمل أن يكون الذين ظلموا وأضرابهم وأنواعهم والذين من شاكلتهم، هذا معنى الأزواج، كما قال تعالى وآخر، وفي قراءة وأخر من شكله أزواج، يعني عذاب له ضروب وأنواع وألوان من العذاب سماها الله أزواجا، سمى الله أنواع العذاب ماذا؟ أزواجا. وآخر وأخر من شكله أزواج، يعني غساق وحميم وسقر، والذي تريني هو لن يذوق عذابا واحدا في النار، وإنما سيذوق ألوانا وأشكالا وأزواجا من العذاب. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين. فتبين معنى الآن أن الزوج يأتي بمعنى ماذا؟ النوع والضرب والشكل. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء يعني على حقيقتها، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء يعني كل ما خلق الله تعالى فيه زوجان، يعني فيه أزواج. طيب حتى الملائكة، حتى الملائكة لا يقتضي قولنا زوج يعني ذكر وأنثى، زوج لا يعني ذكر وأنثى بالضرورة فقط، وإنما قلنا أزواج يعني أشكال وأنواع وأضرب. فقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني كل ما هو مخلوق له أزواج، له زوج، كل مخلوق له زوج، ليعلم أنه لا واحد إلا الله. ليس هناك شيء لا زوج له، لا نوع، لا مثيل، لا ند، لا شريك، لا شبيه له، لا وتر إلا الله عز وجل. لذلك ما قال الله عن نفسه فقط إنه واحد، قال إنما إلهكم إله واحد، لكنه قال عن نفسه قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ الآن كلمة واحد لا تقتضي يعني الوحدانية المطلقة، أنا واحد وأنت واحد وفلان واحد، لكن أحد الواحد الذي لا مثيل له، أحد هو الواحد الذي لا مثيل له، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هذا معنى أحد. طيب ما معناها واحد فقط؟ لا، هو واحد، ربنا جل وعلا واحد، لكن يمكن لكل مخلوق أن يكون واحدا، بمعنى أن يكون وحيدا، أن يكون وحده، يمشي وحده، ينام وحده، يعيش وحده، لكن لا يقتضي أن يكون أحدا بذلك، لا أحد إلا الله جل وعلا. السبب أنه واحد لا مثيل له، لذلك فهو أحد سبحانه وتعالى، وكل ما سوى ذلك من المخلوقات لها زوج، بمعنى لها نوع، لها شكل، لها أضرب، لها أشكال، لها ألوان، ذكر أنثى، صغير كبير، غني فقير، قوي ضعيف، ذليل عزيز، إلى ما هنالك، كل هذه أشكال وأزواج وأنواع. فالآن حينما نأتي إلى عدونا الذي جعله الله عدوا لنا، وهو عدو لأبينا، وما يزال عدوا لنا إلى أن تقوم الساعة، من هو؟ إبليس، الذي قال الله تعالى فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه يعني كونوا على بينة من أمركم أنه عدو، فلا يعني تحيدوا عن عداوته قيد أنملة، ولا تغفلوا عن عداوته قيد أنملة، فكل عدو قد يكون صديقا حليفا في يوم من الأيام، أي عدو، لأن أكفر الكافرين إذا آمن صار أخا لنا كذلك. أما إبليس لن يحيد عن عداوتنا ولن نحيد عن عداوته إلى يوم القيامة، لن تتغير هذه العداوة أبدا، لن تتغير ولن تتحول ولن تقل حدتها ولن تكون يعني أبدا. هذا العدو لا يحرص على شيء حرصه على الزوج أبدا، هذا العدو لا يحرص على شيء حرصه على الزوج، فهو عدو. الآن تنبه، هذا العدو ربنا جل وعلا على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذا العدو يتربص لك الدوائر، لكن أكثر ما يتربص لك زوجك، أنت وزوجك، فيأتي بجنوده ومن يعني تحت إمرته فيستقرئ أعمالهم، ماذا فعلتم؟ فيأتيه أحدهم فيقول ما زلت به حتى قتل أباه، ما فعلت شيء. الثاني ما زلت به حتى قتل أمه، ما فعلت شيئا. ما زلت به حتى زنى، ما فعلت شيئا. ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، أنت، فيدنيه منه ويلبسه تاجا. لهذه الدرجة، لهذه الدرجة، يعني قتل أباه، قتل أمه، زنى، سرق، فعل، كل هذا ما فرقت معك يا إبليس، ما يعني ما رأيت شيئا مهما لدرجة أن تدني إليك ذاك الشيطان وأن تلبسه تاجك. طيب إلا أنه فرق بينه وبين زوجه، يعني هذا العدو أكثر ما يحرص عليه فيك أن تكون وحيدا، أن لا يكون لك زوج، أكثر ما يحرص عليه أن تكون وحيدا. إذن التفريق بين الأزواج، لذلك تجد اليوم أضل الضالين من النصارى، أضل خلق الله، ليه؟ فرق بينهم وبين أزواجه، فرق بينهم وبين أزواجه، قال لهم لا تتزوجوا، لم يتزوجوا، تركوا الزواج، فصاروا أضل من حمر أهليهم، النصارى بسبب هذه الخصلة الذميمة التي أدخلها عليه، فرق بينه وبين أزواجه. نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قومه ليعيد هذه يعني الفطرة السليمة إلى قومه الذين أرسل إليه. ماذا كان عنده؟ فرق بينه وبين أزواجه، ما عادوا يأتون أزواجهم، صاروا يأتون الذكران من العالم. طيب، فأرسل لوط. ما يعرف عن لوط عليه الصلاة والسلام أنه أمر قومه مرة بعبادة الله وحده لا شريك له، يعني حكاية خاصة أنه قال لهم اعبدوا الله وحده لا تشركوا، مع أن الأمر العام للأنبياء أنهم ما أرسلوا إلا ليأمروا قومهم بعبادة الله وحده لا شريك له، لكن لم يعلم عن لوط عبارة خاصة أنه أمر قومه بأن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا. ليه؟ لم يصلوا إلى مرحلة يستحقون أن يؤمروا بالعبادة، لم يصلوا إلى مرحلة الآدميين الحقيقيين الذين يعني طينتهم صحيحة، فطرتهم سليمة، بحيث أنك إذا تكلمت معهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هم كانوا كفار. ولوط لم يأمرهم بالكفر ولم يقرهم على كفرهم ولم يعني يترك التوحيد في في في لحظة من اللحظات، لكن لم يأمرهم خصوصا بالتوحيد، وإنما كان يأمرهم بترك ما كان عنده من الفاحشة. لما؟ حتى يستقيم أمرهم فيفهموا عليه ما معنى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. عرفنا؟ حتى العذاب الذي أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود. ليه؟ يعني طين منضد بعضه فوق بعض، معبى فوق بعضه فوق بعض، هذا الذي عذب به قوم لوط. لما عذبهم بالطين؟ ليش الطين؟ لأن الطين عندهم مضروبة، طينتهم مضروبة، طينتهم خبيثة، فكان لابد من ضربهم بما يعني يعني يعني هو من جنس يعني عملهم وخلقهم. فأنت لا تكتمل إلا بزوجك، لا تكتمل إلا بزوجك. قال عليه الصلاة والسلام من أعانه الله فنكح فقد يعني تم له شطره الثاني، فليتق الله في الشطر الأول. طيب ما معنى هذا؟ أنت عندك شطران، شطر أنت فيك وشطر في زوجك، فإذا تم لك ذاك الشطر فقد أتممت الخلق، أتممت الخلق وصرت يعني في مرحلة لم تكن فيها من قبل حينما تكون ذا زوج. عرفنا؟ وأصلا هو الخلق لا يتم إلا بزوج، الخلق لا يتم إلا بزوج. إيتي الآن يعني خلق بدون تزاوج مستحيل، إلا أن يشاء الله، كمريم وابنها. مريم ولدت بدون زوج، لكن كان في مريم سر بديع. ما هو هذا السر؟ لو لم تكن مريم مبرأة معاذة من الشيطان قبل ولادتها لتمكن منها الشيطان، حيث إنها لم تكن ذات زوج. ماذا قالت أمها؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لولا هذا لتمكن منها الشيطان، لأنها لم تكن ذات زوج، فأعيذت وبرئت وكانت يعني مما لم يمسها الشيطان. حتى ولدها، ولدها الذي ولدته أعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام ما من ولد إذا ما استهل صارخا أو إذا ما خرج من بطن أمه استهل صارخا قال نخسه الشيطان. قال فلما نزل عيسى جاء الشيطان لينخس فنخس في الحجاب، جاء الشيطان حتى ينخسه، يعني هذه الصرخة التي يصرخها الولد لما يخرج من بطن أمه من أين يأتي؟ من أين تأتي الصرخة؟ من نخسة ينخسها إياه الشيطان. نخسة يعني بمعنى أني يعني استعد، يعني بدأنا الحرب، ها بدأنا الحرب، أنت عدو لي وأنا أبدأ الحرب معك، وهي نخسة أي على الحساب، ها وهذه نخسة أنخسها لك حتى تعرف أني عدو لك. إلا عيسى بن مريم جاء ينخسه فنخس في الحجاب، أي حجاب الآن لا بد أن الله تعالى جعل حجابا بينه وبينه حتى لا ينخس بدعوة يعني جدته امرأة عمران لما قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الآن فلا تتم أنت إلا بزوجك، هذا مسألة الأزواج مسألة يعني مهمة جدا، لأننا في حالة الآن يحاول فيها الشيطان أن يتملك وأن يتمكن من آدم وزوجه، عرفنا؟ فإن لم نعرف ما الذي كان بين آدم وبين زوجه، العلاقة الزوجية هذه التي كانت بينهما، لم نعرف كيف يتمكن الشيطان منه. فالشيطان أحرص ما يكون على تخريب هذا البيت حتى يكون كل فرد وحده، فإذا كان وحده بدون زوج كان تسلط الشيطان عليه أقوى وأمكن بكثير. الآن كيف يتمكن الشيطان أو كيف يتمكن إبليس من آدم فيما إذا أراد أن يتمكن منه؟ لأن ما جرى بين يعني إبليس وحينما أمره الله تعالى بالسجود مر معنا أن الله أمر آدم أمر إبليس بالسجود لآدم وأمر ملائكته كذلك، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن إبليس يعني أقسم، وسيأتينا كيف كان قسمه وبما أقسم ولما أقسم بما أقسم به، أنه سيكون عدوا لهذا الذي كرمه الله عليه، ولا يكونن عدوا له ولذريته من بعده. لكن قبل أن يكون عدوا له أراد أن ينكر به، كيف؟ يعني آدم في الجنة ومعه زوجه في الجنة، وجاء إبليس يريد أن يتسلط على آدم وعلى زوجه، بأي طريقة؟ يعني كيف يتسلط عليه؟ يعني كيف يعني يريد أن يتمكن منه؟ كيف يمكر به؟ كيف يؤذيه؟ أنه استحلف له أول ما كان منجدلا في طينته، ماذا قال؟ قال فدخل من فيه وخرج من دبوره وجعل يطوف به ويقول خلق أجوف لا يتمالك لئن سلطت عليه لأهلكنه. هذا قبل أن يؤمر بالسجود له، حتى قبل أمر الله له بالسجود كان يستحلف لآدم بأن يكيد له وأن يهلكه. طيب، فالنية الخبيثة موجودة حتى قبل الأمر بالسجود. فالآن يريد إبليس أن يتسلط على آدم. آدم في الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الذي يريده آدم يكون عنده. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحك، كذلك فيها ما يشتهيه آدم وما يحتاج إليه، ولن يحتاج في الجنة إلى شيء. فالآن الشيطان حريص على أن إذا ما أراد أن يتسلط على آدم وأن يؤذيه أن يخرجه من الجنة، لأنه يعلم أنه لا طاقة له ولا قدرة له على أن يؤذي آدم في الجنة. السبب الآن ولله المثل الأعلى، لو أن ولدا ضعيف البنية وآدم ضعيف، آدم وخلق الإنسان ضعيف، آدم ضعيف وذريته أضعف منه، آدم ضعيف والشيطان أبصر به من نفسه، الشيطان حتى الآن أبصر به من نفسه، يعلم عن خلقه أكثر مما يعلم آدم عن خلقه. لما؟ رآه في الخلقة الأولى، أما آدم فما رأى نفسه في الخلقة الأولى، ووجد نفسه في الجنة منعما مكرما معززا يأتيه كل شيء حاضرا، لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب ولا ينصب ولا ولا ولا ولا ما رأى شيئا من يعني من الخلقة الأولى من الجبلة التي جبل عليه، ما رأى شيئا يعني ما بدا له شيء، وإنما ظهر له ما رأى في الجنة. من أخبر به؟ إبليس. يعلم خلقته ويعلم تكوينه ويعلم يعني كل ما فيه. فالآن لله المثل الأعلى، لو أن ولدا ضعيفا لكنه يجلس في ملك أبيه وأبوه ذو سلطان وصاحب قوة، لكن هذا الولد يعني يعيش في ملك أبيه، في قصر أبيه، في كنف أبيه، كل ما شاء. الآن جاء عدو يريد أن يؤذي هذا الولد، كلما دخل إلى ملك ذلك الوالد يصيح الولد أبتاه، يهرب العدو، صح؟ يهرب العدو لأنه استنجد بأبيه. طيب كيف يستطيع هذا العدو أن يستفرد بالولد؟ يخرجه من كنف أبيه، يخرجه من ملك أبيه، يخرجه من المكان الذي يعيش فيه ولا يحتاج فيه إلى شيء، عرفنا؟ يخرجه. كيف يخرجه؟ هذا هو الذي فكر فيه إبليس، هذا هو الذي فكر فيه إبليس. يعني علم إبليس يعني النقطة التي يدخل منها والوسيلة التي يدخل منها إلى آدم حتى يجعله يخرج من الجنة، فإذا خرج من الجنة صار تحت تصرفه وتحت يعني سلطانه، ويستطيع أن يعني يفعل فيه ما يشاء، وأن يعني يتسلط عليه وأن يحتنكه. يعني يحتنكه الاحتناك يعني صفة مذلة جدا، يعني لا احتنكن ذريته إلا قليلا. ما احتناك؟ ما احتناك؟ إيه احتناك يعني أن اليوم اللي أنت لما لا تركب الدابة تحتنكها، يعني تجعل شيئا في حنكها تسوقها حيث تشاء. لا احتنكن ذريته إلا قليلا، يعني سأركبهم وأسوقهم حيث أشاء إلا قليلا. إلا قليلا من هم الأقلاء؟ هو يعرف، يعني سبحان الله إبليس يعني فقيه في هذه الأمور، يعلم من الذي يستطيع احتناكه ومن الذي لا يستطيع احتناكه. قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. المخلصين من المخلصون والمخلصون؟ ما قال المؤمنين، تبه، ما قال المتقين، ما قال الصابرين، لا لا لا لا، المخلصين أو المخلصين. طبعا المخلص والمخلص كلاهما كلمتان تنتج واحدة عن الأخرى. إذا كنت مخلصا فأنت مخلص، وإن كنت مخلص كنت مخلصا فأنت مخلص. طبعا المخلص هو الذي بدأ بفعل الإخلاص من نفسه فاستخلصه الله وأخلصه وكان خالصا عند الله جل وعلا، والمخلص هو الذي أخلصه الله في علمه وفي قدره فكان منه أن صار مخلصا في حياته. فهذه تجر هذه وهذه تجر هذه. فالآن سيحتاج إلى وسيلة لكي يأتي إلى هذا المخلوق الذي هو مخلوق ضعيف لكي يخرجه من الجنة. قلنا طبعا، وهذه إن شاء الله من الأمور التي ينبغي أن يعني نعتني بها، من معاني القرآن أو من يعني مما يدل عليه تدل عليه كلمة القرآن. قرآن تقرأ قرآن وتقرأ قرآن. قرآن ما معنى قرآن؟ من القرن، والقرن هو الجمع، القرن هو الجمع، والعقد قران. شو يعني عقد قران؟ عقد جمع بين زوجين. فما معنى قران؟ هو الجمع. كيف الجمع؟ ترى قصة واحدة وردت في عشر سور، فإن جئت إليها في السورة الأولى فإنت طرفا منها، وإن جئت إليها في السورة الثانية فإنت طرفا ثانيا، وإن جئت إليها في السورة الثالثة فإنت طرفا ثالثا. متى تفهم القصة تماما؟ حينما تقرنها، تقرن القصة في كل السور، حينئذ تعلم هذه القصة تماما كيف كانت، تماما تفهمها تماما، يعني لا ينقصك شيء في هذه القصة. عندنا قصة الآن نحن في صددها، وهي قصة آدم وخلقه وأمر الله تعالى بالسجود، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم وإباء إبليس واستكباره عن ذلك، كذلك هذه قصة الآن من أولها إلى آخرها، قصة طويلة وردت في كم سورة تذكرون؟ في 7، أولها سورة البقرة التي نحن في صددها، وقلنا سورة البقرة ما وظيفتها؟ تبقر العلم، يعني تبقر لك الأمر لكنها لا تفصله لك، تبقره يعني تبينه بعد أن كان خفيا مدفونا، تبقره تخرجه إلى الخارج، لا تفصله. جاءت الأعراف اللي هي ألف لام ميم صاد، ففصلت ألف لام ميم، ففصلت لك الأعراف ما أجمل في البقرة. جاءت لك بعد الأعراف الحجر، والحجر والأعراف فيها شدة وفيها قوة، الحجر فيها أيضا شدة وفيها قوة. من بعد الحجر جاءت الإسراء فذكرت نفس القصة بصيغة مختلفة، ثم من بعدها الكهف ذكرتها طضبة قصيرة لم تفصل فيها، ثم جاءت من بعدها طه، ثم جاءت من بعدها صاد، 7 سور ورد في هذه القصة. يعني من يعني كما يعني عهدنا ربنا أن نقرن وأن ندرس، والدرس يقتضي إيش؟ يقتضي كلمة. فإذا أردت أن تفهم القصة فعليك أن تدرسها، عليك أن تدرسها. فطبعا ما مررنا عليه في سورة البقرة نأتي عليه على بقية السور سراعا إن شاء الله، ونبين ما فيها من اختلاف في الألفاظ، يعني في ألفاظ مشتركة وفي ألفاظ مختلفة. الألفاظ المشتركة مشتركة، يعني إلا إبليس أبى واستكبر، هذه مشتركة في سورتين. إلا إبليس أبى في سورة، إلا إبليس استكبر في سورة أخرى. طيب لما هنا قال أبى وهنا قال استكبر، وفي واحدة قال أبى واستكبر؟ في فرق. واحدة قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، واحدة قال ما منعك ألا تكون مع الساجدين. طيب صحيح. واحدة قالوا أن عليك اللعنة إلى يوم الدين، واحدة قالوا أن عليك لعنتي إلى يوم الدين. في فرق ولا إجت معه هيك؟ ها يعني هي يعني كما يقال إنه جريان قلم مسألة، ولا تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من العزيز الحكيم الكريم ربنا جل وعلا، لا يعني يقول كلمة هكذا وإنما فيها علم تبارك اسم الله. فنأتي مثلا قلنا في سور فيها شدة وفي سور فيها لين، سور فيها شدة وسور فيها لين. الأعراف من السور التي فيها نوع شدة، ليست شديدة كثيرا، فيها نوع شدة. الحجر أقوى منها، الحجر أقوى منها. الأقوى من الجميع صاد، أقوى السور بمعنى أنها شديدة من بين هذه 7، أقوى شيء يعني أشد شيء سورة صاد، يعني اقرأ من أولها الصاد، والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بدأت كم أهلكنا قبلهم من قرن، بلش بالحرب من بدايتها، شقاق وعزة وقوة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، والطير محشورة حشر. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، خصم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كلمات شديدة، كلمات فيها نوع من الشدة والقسوة والكذا. فسورة صاد من أقسى، أو يعني هي أقسى وأشد السور 7 التي وردت فيها القصة. هذه تفيدنا في معرفة الألفاظ التي انتقاها الله عز وجل في بيان هذه القصة. فذكر القصة كما مرت معنا في سورة البقرة. فمثلا يقول في الحجر، وقلنا هذه من الأمور يعني الحجر من التي فيها شدة، ما قال له يا إبليس إلا في صورتين، في الحجر وفي صاد. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين في الحجر. في صاد قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا إبليس يا إبليس، لما يقول له يا إبليس فقط في هذين السورتين، في هذين السورتين وفي بقية السور ما قال له يا إبليس، يعني ما ناداه باسمه، ما ناداه باسمه. ما معنى إبليس؟ قلنا يا مفلس، يا خسران، عرفنا، يا مسفر، ما منعك أنت ولا شيء، وأمرتك ولا تسجد، ما يعني زيادة في التبكيت، زيادة في التحقير، زيادة في التأنيب والتوبيخ والإذلال. يا إبليس أليس مداعبة؟ يناديه باسم لا يفخر أحد أن يتسمى به، عرفنا، وإنما يناديه باسم كله خسارة، اسم يدل على الخسارة، على الإفلاس، على الإبلاس، على اليأس، على ولا شيء، صفر، ما عندك شيء. فيقول له يا إبليس يعني يا مفلس، أنا ما أمرتك، لما لم تسجد؟ عرفنا. ومرة قال له ما منعك أن تكون مع الساجدين، ومرة قال له يعني في قال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، هذا في الأعراف، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. طيب فرق بين من ومع، الفرق بين من وبين مع، أيهما أقرب، من ولا مع؟ من أقرب. ليه؟ كونك تكون من النبيين، فرق أن تكون مع النبيين، صح؟ من النبيين أنت واحد منهم، أما مع النبيين يمكن أن تكون لست نبيا وأنت معه، عرفنا. فمرة قال له من الساجدين يعني لم يكن من الساجدين، ومرة قال ما منعك ألا تكون مع الساجدين يعني ما كنت من الساجدين. طيب كن مع الساجدين، يعني أنا أقبل منك أن تكون مع الساجدين ولو لم تكن من الساجدين، عرفنا. فهذا من نوع إمهال من الله، نوع إمهال من الله. طيب ما كنت من الساجدين، هل كنت مع الساجدين؟ وهذا من يعني صبر الله عز وجل على يعني عصيان من يعصيه. اللعنة، قال له في الحجر وأن عليك وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في صاد اللي قلنا فيها قوية قال وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أيهما أشد؟ لعنتي. خص اللعنة به تبارك وتعالى. أما اللعنة فقد تكون من الله، قد تكون من غيره، أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فيلعن غير الله عز وجل، وليس بالضرورة أن يكون اللاعن هو الله. لكن في صاد التي هي قوية وشديدة قال وأنا عليك لعنتي، يعني اللعنة خاصة مني، أنا ألعنك يا إبليس. طيب لما قال له هذا في صاد ولم يقلها في غيرها؟ انظروا إلى الكلمة، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الوحيدة في صاد، يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنت رأيتني خلقت آدم بيدي وتعلم أنني خلقته بيدي، بعد ذلك لا تسجد؟ فهذا استحق لعنة مضاعفة ولعنة خاصة. أما فوق يعني الآن خلقت يعني اسجد لآدم، ما سجد، عرفنا. أما لما قال له يعني زيادة في تأنيبه على ما قال وعلى ما قصر وعصى إبليس، قال لما خلقت بيدي، يعني هذا زيادة دفع منك على أن تسجد بعد أن أمرتك بالسجود. طيب من الملاحظ مثلا أن إبليس لما أراد أن يعني يستحلف لآدم وذريته قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. سبب هذا يعني ربما يظنها البعض أنه هي يعني وقاحة من إبليس أن يستحلف لآدم بأن يغويه وذريته. هي في الحقيقة هي وقاحة من حيث أنها يعني يتكلم بكلام لا ينبغي أن يتكلم فيه، لكن فيها نوع استئذان من الله، لن أغويهم إلا بإذنك، لن أغويهم إلا بإذنك. هو يعلم الملعون، يعلم البعيد أنه لن يغوي أحدا إلا إذا أذن الله له، ويعلم هذا فهو يقر بهذا، عرفنا؟ والذي يدل على هذا أنه استأذن ربه بأن يكون حيا إلى يوم يبعثون، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون حتى فرجيك، يعني أحتنكهم ولا ما أحتنكهم، أمرهم فليبتكن آذان الأنعام ولا ما أمرهم، يعني أستطيع أقدر عليه وسلط عليه ولا ما أسلط عليه، أعطيني مهلة، أنظرني إلى يوم يبعثون وأنا أريك كيف يكون حالهم معي وحالي معهم، عرفنا؟ فقال فبعزتك، قسمه بعزة الله عز وجل هو إقرار من إبليس أنه لا يكون شيء إلا بإذن الله. يعني من هو العزيز؟ ما معنى عزيز؟ لا، وفيها نوع قوة، ها؟ أيوة، الذي العزيز هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، هذا هو العزيز، العزيز هو الذي لا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. عصيان طاعة مش مهم، المهم بإذنه، عرفنا؟ يعني الكافر يكفر ربه بغير إذن الله؟ لا، بإذن الله، هذا من عزة الله، من عزة الله أن يكفر الكافر في أرض الله بإذن الله، وأن يعصي العاصي في ملك الله بإذن الله، هذا من عزة الله، فلا يكون شيء إلا بإذنه، حتى عصيان العاصين وحتى كفر الكافرين وطاعة الطائعين وكل ما يكون إنما يكون بإذن الله عز وجل. طيب، لما استثنى إبليس من يعني يحتنكهم ومن يتسلط عليهم قال إلا عبادك منهم المخلصين، قلنا المخلصين هذه خاصة، ولم يقل لا متقين ولا مؤمنين ولا ولا ولا. السبب لما قال مخلصين؟ ما الفرق بين المخلص والمؤمن؟ من هو المخلص؟ الذي يعمل لله. أيوة، الذي يعمل يبتغي بعمله وجه الله، هذا هو المخلص، صحيح؟ هذا هو المخلص. طيب المؤمن؟ الذي آمن واكتمل إيمانه أو كمل إيمانه بالله تبارك وتعالى وبما أمره بالإيمان به، الذي يؤمن بما أمر الله بالإيمان به. طيب لما كان تسلط الشيطان ممنوعا على المخلصين خاصة؟ للمخلصين. طيب المتقين، متقي يعني متقي كذلك في درجة عالية، ما ذكره، إنما ذكر المخلصين. ما الذي يميز المخلص عن بقية من يشبهونه من طائفة المؤمنين؟ الله يصدر الشيطان في كلمة سر، في كلمة سر هي التي تميز. الآن مؤمن قد يرائي، صح؟ المؤمن قد يرائي، المتقي قد يعني المخلصين الله اختارهم له، والمتقون مخلصون بمعنى أن الله اختارهم ليكونوا متقين، لكن كلمة مخلصين يعني اختيار إبليس لمن أخلص لله تبارك وتعالى، هذه كلمة خاصة اختارها، ما مش ليست درجة في الإيمان، وإنما هي خصلة في المخلصين تميزهم عن بقية إخوانهم من المؤمنين. عودوا إلى أصل الإخلاص. ما هو أصل الإخلاص؟ أن ترجو بما تعمل وجه الله. شو يعني؟ يعني ألا ترجو، ألا ترجو شو غيره يعني؟ ألا ترجو الدنيا، الدنيا هي هذه الدنيا، عرفنا؟ فإبليس كلما كنت بعيدا عن الدنيا كلما كان بعيدا عنك، وكلما ملت إلى الدنيا وابتغيت عرضا منها ولو قليل وجد الفجوة التي يدخل إليها منك، إليك منه، عرفنا؟ يعني كلمة السر التي هي حجاب بينك وبين إبليس ما هي؟ الدنيا. الدنيا ملت إلى الدنيا ركبك، ملت عن الدنيا بينك وبينه مفاوز، عرفنا؟ فهنا هو يعني الذي بينك وبين، لذلك سنرى أن إبليس لم يستطع أن يأتي آدم إلا من هذه الطريق، ما استطاع أن يأتي آدم إلا من هذه الطريق، وهي الشجرة. متى تسلط آدم على آدم، متى تسلط إبليس على آدم وذريته؟ لما نزل للدنيا، عرفنا؟ فعرف أنه لو أكل من الشجرة لن يصلح أن يكون في الجنة، فماذا أفعل حتى أنزله إلى الدنيا لأتسلط عليه؟ يأكل من الشجرة، يأكل من الشجرة، فكيف أستطيع إقناعه بالشجرة؟ بدأ يقنعه شيئا فشيئا حتى توصل إلى إقناعه بها. طيب، فقال له ما منعك ألا تسجد، ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هذه فيها إشكال، ما هو الإشكال؟ ما منعك ألا تسجد، كأنه فيها نفي نفي، منعك يا أصل تقول ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تأتينا، هذا الأصل، لكن ما منعك ألا تأتينا فيها نفي نفي، كأنها إثبات، صحيح؟ فمتى نقول ما منعك أن تأتينا، ومتى نقول ما منعك ألا تأتينا؟ المعنى واحد، بمعنى أنك تستعمل الاثنين لمن منع من الإتيان، لمن تمنع عن الإتيان. إنسان ما أتانا، ما جاءنا اليوم، ما حضر الدرس اليوم، فقلنا له ما منعك أن تأتينا، أو ما منعك ألا تأتينا، في كلا الحالتين أنا أقول له لما لم تأتي، صح؟ لكن لما، متى أقول ما منعك أن تأتينا، ومتى أقول ما منعك ألا تأتينا؟ لا لا في الحالتين قد أكون آمر وقد لا أكون آمرا. رجعنا على طبيعة ذاتك وجلاله، رجعنا على أن الشيطان كان عنده العلم الكامل بقدرة الله تبارك وتعالى وعصى، فكان أمر عظيم من النتيان. شوف، ما منعك أن تأتينا المانع ليس منك، المانع من غيرك، ما منعك ألا تأتينا المانع منك. سلام. حينما أظن أن الذي منعك شيء فيك أقول ما منعك ألا تأتينا، وحينما أظن أن المانع أمر خارج عنك أقول ما منعك أن تأتينا. والله سمعت أن الطرقات سدت، أو أن مثلا أنت ما علمت، ما منعك أن تأتينا؟ يا أخي كان عندي كذا وحصل معي كذا، ومنعني فلان وأوقفني فلان وشغلني فلان وانشغلت به، هذا مانع من غيرك. أما ما منعك ألا تأتينا، أنا أظن أن المانع فيك أنت، عندك شيء يعني منعك من الإتيان، كما قال موسى لهارون لما عاد من ميقات ربه ووجد قومه قد اتخذوا العجل، ماذا قال لهارون؟ قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري ألا تتبعني. فموسى ماذا يظن؟ أن المانع من يعني سكوت هارون هو في هارون نفسه، يعني لم يمنع هارون أحد من بني إسرائيل من أن ينكر على بني إسرائيل اتخاذهم العجل، فموسى يعلم أن المانع كان في هارون، لذلك قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، وفعلا كان كما قال موسى. ما المانع كان؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فالمانع كان فيه، فالمانع كان في هارون، يعني هو هارون نفسه هو الذي تمنع من إنكاره على بني إسرائيل فتركه وما أنكر عليهم، فالمانع من مين؟ من هارون، يعني كما قال موسى، فالأمر كما قال موسى. طيب، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أغويتني، وقال فلأغوينهم، ففي غواية يعني الشيطان يعني أغوي بمعنى أنه عنده غواية وهو غوي، يعني يغوي أو هو يعني غوي في نفسه وهو يغوي غيره، فهو غوي عنده غواية، قال فبما أغويتني، عنده غواية وهو يغوي غيره. فما معنى الغواية؟ يعني كيف تكون الغواية في إبليس، وكيف هو لما أراد أن يغوي كيف يغوي، وما هي الغواية في الأصل؟ الغواية من أي شيء مشتقة؟ من الغي، الغي، لا من الغي. أول شيء الذي منع إبليس من السجود لآدم الذي هو فيه منه، ما هو؟ الكبر، هذا الكبر الذي فيه. طيب الآن ما هي غواية إبليس؟ ما معنى غواية؟ ما الفرق بين الغواية وبين الضلالة؟ قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لا ضل ولا غوى. إذن في فرق بين غواية والضلالة ولا ما في فرق؟ في فرق. طيب ما ضل صاحبكم وما غوى، ما الفرق بين الضلالة والغواية، بين غوى وبين ضل؟ الغواية تكون عن عمد وعلم، والضلال ليس بالضرورة، فقد يكون إنسان ضالا عن جهل أو عن غير قصد، ضل وهو لا يعلم، أو ضل وهو لا يقصد. أما غوى لا، الغواية أمر يقصده بعد علم، يعلم ثم يقصد سبيل الغي. قال تعالى في الأعراف واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ليه كان من الغاوين؟ لو آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يعني هو عارف، فتعمد أن ينسلخ من آياتنا فكان من الغاوين. فالآن إبليس يغوي، وكل من ابن آدم عنده غواية، في إنسان عنده غواية في النساء، فتأتي فتقول له إياك أن تقترب من النساء، حلال ولا حرام؟ أوه، شو عملت فيه؟ دمرته، صح؟ إنسان عنده غواية بالمال، قل له تبرع بكل مالك، ماذا فعلت فيه؟ قتلته. إنسان عنده غواية بالسلطان، فقل له نضعك حاجبا على باب السلطان، شو عملت فيه؟ قتلته. مخلوق عنده كبر، قل له أسجد لطينة، غواية، هو عنده غواية، يعني غوايته جاء الأمر معاكسا لغوايته، عرفنا؟ يعني جاء أمر يعاكس ويضاد ويناقض ما أغوي به. قال فبما أغويتني، يعني هذه الغواية التي أنت أغويتني إياها هي التي جئتني بها بأمر لا يصلح مع غوايتي. فغواية إبليس في الكبر، تأتي إليه الكبر، يعني يرى أنه شيء، يرى أنه على شيء، عرفنا؟ فتأتي فتقول له أسجد لصلصال كالفخار، صلصال من حمأ مسنون، عرفنا؟ شو صلصال؟ يعني صلصال، ما معنى صلصال؟ هو قال صلصال كالفخار. الصلصال يدل بها على الصوت، والفخار يدل بها على الشكل. طيب نقول صلصال كالفخار، شو صلصال يعني؟ يعني أنقر عليه برن، أنقر عليه برن، يعني آدم لما كان منجدلا في طينته أنقر عليه يرن، أجوف أجوف، يعني في تجويف، تجويفات فيه، عرفنا؟ كالفخار، الفخار شكلا، ها ما هو الفخار؟ تلاقي منفوخ ومن جوا شو؟ فاضي. إذا ومنه سمي الفخور، ليه فخور؟ منفوخ وفاضي، ها فخور شكل على الفاضي، ما في الفخار لأن منفوخ فاضي، والفخور كذلك سمي منه. من حمأ، من حمأ، حمأ هي الطينة الساخنة، الطينة الساخنة، تسجد في عين حمئة، يعني في عين ساخنة، أو تغرب في عين حمئة، في عين ساخنة. منه يقال الإنسان المحموء، ليه محموء؟ يعني محموء معصب هيك، إيه؟ فالحمأ هذا، وهذا الحمأ هو الذي يعني هو أقوى مداخل إبليس على آدم، يعلم أن فيه حمأة، يعلم أن فيه حمأة، فيستغل حمأته لكي يشعلها من جديد. لذلك كانت الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه لما استوصاه ماذا قال؟ لأنها جماع الشر الحمأة هذه. إذن قال: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. نعود للشجرة الآن، ما في إلا أمر واحد أو نهي واحد نهى الله تعالى عنه آدم وزوجه على أن يكونا في الجنة منعمين أو منعمين مكرمين معززين مرفهين لا ينقصهما شيء، على أن لا يقربا هذه الشجرة. طيب الآن الشيطان يريد أن يتسلط على هذا المخلوق الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون، والذي يظن أنه خير منه لأنه خلق من نار السموم، فيعلم هذا الملعون أنه لن يتسلط عليه حتى يخرجه من الجنة، يعني يخرجه من ملك يعيش فيه لا يحتاج فيه إلى شيء، عرفنا؟ فعرف هذا الخبيث أنه لا قدرة أو لا مجال لخروجه من الجنة إلا بأكله من الشجرة، عرف هذا، وإلا كون إبليس يأمر بمعصية لا تسلطه على آدم لن تنفعه في شيء. يعني نفرض أن الشجرة مجرد عصيان، الأكل منها عصيان فقط، طيب فلو أمر إبليس آدم أو يعني مكر به وكاد له ليأكل من الشجرة فأكل من الشجرة وبقي في الجنة، هل انتفع إبليس في شيء؟ ما انتفع، حتى ولو عصى آدم ربه بأكله من الشجرة ثم استغفر وتاب وبقي في الجنة، إبليس ما انتفع بشيء. هو ماذا يريد؟ ليس خصوص الأكل، هو يريد ما سيجري بعد الأكل، أيوة، أن يخرج من الجنة. لما يخرج يعني كأنه يقول له اطلع لي لفرجيك، عرفنا؟ يعني في الميدان الذي أنا فيه فارس لأريك ماذا أفعل فيه، أما وأنت في الجنة أنا ما لا قدرة لي عليك، لأنك يعني كل شيء أمامك، فكيف أتسلط عليك وعلى ذريتك حينما تخرج من هذا الملك الذي تعيش فيه ولا تحتاج فيه إلى شيء؟ لا تحتاج إلى شيء، هذه مهمة، أنه في الأرض سيكون محتاجا، بل وسيكون في غيب، وهذا من أشد يعني أنواع أو من أشد أسلحة إبليس فتكا. ما هو؟ الغيب والشهادة. أول ما يأتي إبليس إلى آدم وإلى ذريته من بعده السلاح الفتاك الذي يفتك به شو الغيب اللي وعد يكون فيه الأنبياء جنة ونار؟ أنتوا شايفين شيء؟ أنتوا ذايقين شيء؟ حدا منكم شاف الجنة والنار؟ على يا أخي بتضيع شبابك وبتضيع دنيتك وبتضيع مالك وبتضيع على شيء أنت ما رأيت منه شيئا؟ لا رأيت جنة ولا نارا ولا تنعمت ولا شفت ملائكة ولا شفت شيء شبابك ضايع على الفاضي. ليه؟ عنده في الدنيا جسد له خوار، هيك عنده عجل، يعني عنده شيء ظاهر، عنده شيء ظاهر، عنده شيء مال بين يديك، النساء بين يديك، المتاع كله بين يديك، متاع ولذة الدنيا كلها بين يديك، عرفنا؟ فعلى ما تذهب شبابك وتهدر حياتك على غيب قد تراه وقد لا تراه. هذا أفتك أسلحة إبليس، أفتك أسلحة إبليس، وينجح فيه فعلا، ينجح فيه. ترى اليوم إنسان فعلا هو فيه بينه وبين نفسه بلسان حاله أو بلسان مقاله عصفور في اليد ولا عشرة في الشجر، عرفنا كيف؟ فيقول الآن أنا أتنعم الآن، طيب على يعني أفضل من أن أؤجل متاعي إلى يوم قد أراه وقد لا أراه. هذا لسان حال أكثر الناس، صح ولا لا؟ ولو لم يقلها بلسانه لكن فعله وتصرفه يقول هذا، أستغل حياتي اليوم وأتنعم بما أراه اليوم وأسمعه وألمسه خير من أن أحرم نفسي وأهدر شبابي وأدفن حياتي لشيء غيب قد أراه وقد لا أراه، عرفنا كيف؟ فهذا من يعني أقوى المداخل التي يدخل بها إبليس على الناس، لكن لا يستطيع ذلك ما دام آدم في الجنة. لما بيخرج وينزل وتعيش ذريته في غيب، يعني في حياة لا يطلعون فيها على جنة ولا على نار ولا يرون ملائكة ولا شيئا من هذا، حينئذ يكون الكلام معهم أسهل، نعرف كيف نستدرجهم ونعرف كيف نحببهم بهذه الدنيا ونستميلهم إليها، فإذا مالوا إليها تسلطنا عليهم واحتنكناهم. طيب، فهذا المدخل الذي أراد أن يدخل منه. الآن ماذا جرى لآدم بعد أكل من الشجرة؟ قبل أن نقول ما هي الشجرة، ماذا جرى له؟ الآن مدخلنا لنعرف الشجرة أن نعرف يعني أثرها على آدم، ماذا حصل له؟ بدت لهما سوآتهما. شو السوآت؟ قيل العورة، وهذا كلام يعني قال به بعض أهل العلم إلا أنه لا يثبت. وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، مش بالضرورة، ليس بالضرورة. متى استعملت السوءة مكان العورة؟ العورة شيء والسوءة شيء، هل ألا يسوءك غير العورة؟ ألا يسوءك غير العورة؟ قال تعالى: يا ابن آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس الذي أنزله الله علينا لنواري سوآتنا خير، الذي هو خير هو لباس التقوى، فلباس التقوى يواري السوآت التي هي سوآت حقيقية، التي هي السوآت الحقيقية. آدم لم يكن عنده علم بسوآته لما كان في الجنة، لم يكن عنده علم بسوآته. ما هي سوآته؟ وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان خلق الإنسان وجزوع وممنوع وطيب وما أكفره وهلوع، كل هذه سوآت، كل هذه سوآت ما علمها، ما كان يعلمها، من علمها؟ إبليس. طيب، فكان من أثر أكله من الشجرة أنه بدت له سوآته، عرفنا؟ فلما عرف أنا كنت المكرم المنعم اللي عايش مرفه في الجنة، آكل منها وأشرب وأتنعم ولا أجوع فيها ولا أضحى ولا أعرى ولا ولا ولا ولا، طلع عندي كل هذه السوآت عندي وأنا مش عارف. فطفق يخصف عليه من ورق الجنة، يا أرض انشقي وبلعيني، نون. كل هذا أنا فيه. فلما علم سوآته ما عاد يليق به أن يكون في الجنة. من تأكلت من التي إذا أكل منها لا يليق بمن أكل أن يبقى في الجنة، صار من أهل الأرض. ما هي الشجرة؟ نقول إن شاء الله تعالى ما هي الشجرة في الغد. لا بد إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على